الروح القدس والإله الواحد امين. بنشكر ربنا على كل حال وفي الوقت برجل عمله ويبدو العالية الواضحة طول الطريق. بنشكر لانه عامل معانا وعامل فينا ودينا وعمل واضح رغم محاربات عدو الخير الشرسة جدا، لكن لينا ثقة والله وعد النصر. وانا بشكر ربنا من اجل العلامات المباركة جدا طول طريق، علامات السكة سليمة ولا امر اللي معزينا. في واحد بيكتب لي كل مرة وبيقول لي شكل الاجتماع اتغير، عايزين الاجتماع يرجع زي ما كان. عايز اقول لك يا ابني ادي ودن مش ودن الجسد لكن ودن الروح هتفهم ربنا بيعمل ايه. وانا مش عايز اتكلم دلوقتي لكن الله هيتكلم في الوقت المناسب. العمل يا ابني عمل غير عادي، مش على مستوى فكرك وترتيبك ولا فكري انا ولا ترتيبي. العمل عمل الهي، والله اللي ارشدنا ان احنا لسه عيون ايماننا عشان نراه في الوسط هو اللي بيرسم خطة للخدمة، بيرسم خطة للخدمة. احنا بنتكلم بنعمة ربنا عن المواهب الروحية، ويمكن مش كتير سمعوا كلام عن المواهب الروحية، وجايز المعظم يسمع آية او يقرا شوية، او البعض من بعيد كده ممكن يتكلم، لكن الله سامح لانه عايزنا نزيد وعايزنا نعيش المسيحية الحقيقية. واقول واكرر كلامي، مفيش مسيحية حقيقية مرضية امام الله الا بعمل الروح القدس اللي احنا نسيناه او ما عرفناهوش. احنا ممكن ندخل في جدال عن الروح القدس وسجال عن الروح القدس، لكن تعالوا نختبر عمل الروح القدس ومن روح الله. والحاجة المهمة جدا ان الله لا يحتقر انسان ولا يزدري لانسان جاهل او متعلم، عبد او سيد، غني او فقير، لان العطية من جميع زي ما هتكلم بعدين. لا فرق لا فرق. يقول معلمنا بطرس الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا، الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا. لان الشيطان عارف ان الكلام عن الروح القدس ده ممكن يحرك المؤمنين وينهب المؤمنين ويقدس المسيحيين، عشان كده الشيطان واقف من المرصاد. لأي واحد يجيب سيرة الروح القدس السيف مصنف على كل انسان يجي السيف في الروح القدس، لكن الشيطان تحت الاقدام بحسب وعد الرب اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. واقول اني زي ما قلت ملء روح الله اساس الحياه المسيحيه الغالبه، اساس الحياه المسيحيه المنتصره، اساس الانسان المسيحي اللي مسافر على السماء مليان بروح الله يقول انا مسافر على السماء. انما من غير ملء روح الله تلاقي عيونه مكفيه على الارض ويعيش في الخطيه. زي اللي كان بيسأل ده بتقول ما تقولش حررني يسوع، قول يا يسوع حررني. هتفضل تقول يسوع حررني يا يسوع حررني لغاية ما يفوت الزمان وانت ما تحررتش ولسه تحت الخيوط. فاحنا بنشكر الله اللي فتح عيوننا على ملء روح الله. ملء روح الله والوصية بالامر تقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. مش مهم قلت تفهم حاجة، لكن قول يا رب انا سمعت ان في وصية بتأمرني وتقول امتلئ بالروح، انا نفسي امتلئ بالروح. اوعى تفكر ان ده كلام وعظ، قولي له نفسي امتلئ بالروح. نقول مع بعض نفسي ايه امتلئ بالروح، قول كمان نفسي امتلئ بالروح، قول كمان امين. والرب حاضر في الوسط، حاضر في املاني بروحك يا رب، املاني بروحك. وملء روح الله يقود للمواهب، المواهب الروحيه الضروريه جدا. مش هقول للخلاص، لان اللي ضروري للخلاص هو ثمار الروح. وانا اتكلمت في اول حاجه، فاول حاجه اتكلمت عن ثمار الروح اساسيه للخلاص. انما المواهب الروحيه ضروريه. قلت نمره واحد ضروريه للبنيان، للبنيان. واحد كتب لي ورقه بيقول لي انا بقالي سنين بعرف ربنا لكن ما اتبنتش روحيا، ما اتحركتش. وياما مسيحيين كتير محلك سر بلو ما كانوش بيرجعوا. فاتكلمنا قلنا المواهب الروحيه للبنيان، والبنى يعني يزيد كل يوم مدماس فوق مدماس، تلاقي بعد شويه البنى عالي، البنى عالي. فتلاقي الانسان المؤمن يعلى يوم بعد يوم. فبيقول لهم هكذا انتم ايضا اذ انتم غيرون للمواهب الروحيه اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تزدادوا، اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، يعني اللي عنده موهبه ارسله يصلي عشان ياخذ موهبه ترجمه عشان الكنيسه تبني الكنيسه. طبعا كلام ما سمعناهوش في عمرنا. الشيطان عامل حاجز بين الكنيسه وبين العطايا الفائقه، العطايا الفائقه. بيتكلم مره معلمنا الرسول بولس وبيقول لاجل بنيان الكنيسه، بيقول من يتنبه يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسليم. يعني اللي عنده موهبه نبوه يكلم الناس كلام يبني وكلام يوعظ وكلام يسلم وكلام حكمه، كلام يخلي الناس تزيد. من يتكلم، من يتنبأ يكلم الناس ايه؟ ببنيان ووعظ وتسليم. ومن يتكلم بلسان يبني نفسه، يبني نفسه. من يتكلم بلسان يبني نفسه، لانه لا يكلم الناس بل الله، يكلم ربنا. هتكلم عن الكلام ده بعدين. وأن من يتنبأ فيبني الكنيسة. شوف اللي بيتكلم بلسان يبني نفسه، واللي بيتنبأ يبني مين؟ يبني الكنيسة. فبيقول معلمنا الرسول بولس إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، لكن بالأولى أن تتنبأوا، يعني من الأفضل وأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألفنا إلا إذا ترجم لكي تنال لسان صدمانا. مواهب للبنى، مواهب للزوالة. ما يبقاش المؤمن عمال يقوم ويقع ويمشي خطوة ويرجع خطوتين. ما يبقاش المؤمن مغلوب من العالم ومن ذاته ومن شهواته. ما يبقاش المؤمن عايش لإشباع رغباته. يبقى مؤمن غالب، مؤمن متقدم، مؤمن شاهد، مؤمن منتصر، مؤمن قوي، مؤمن مسيحي حقيقي. كل المواهب الروحية ضرورية للبنيان. أقول نمرة اثنين النهاردة، المواهب الروحية ضرورية للخدمة، ضرورية للخدمة. كلنا بنسمع خدمات وبنسمع عظات ورايحين من كنيسة لكنيسة ونسمع فلان، وخصوصا في النهضات نهضة العذراء كل يوم في كنيسة ونلف ونيجي وبتسمع العجب بعزة شكلها كذا وبعزة شكلها كذا وبعزة، وبعدين نيجي من نلاقي الغالبية شوية كلام. لكن هي دي الخدمة، هي دي الخدمة. لا اقول خدمة الروح غير كده خالص. اولا واحد بعت لي ورقة بيقول لي ربنا عمل معايا معجزة، وكنت اود اني اخبر بيها واخبر بيها واعرف الناس عن مجد الله. لكن سأل واحد ناصح يعني، قال له اوعى تعلن عن المعجزة لان الشيطان يحسدك وترجع تتعب من ثاني. بنصيحة. امال الخدمة ايه؟ اقول لك شكل الخدمة في الكنيسة. نتكلم عن سادتنا الاباء الرسل، ويقول اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه. الايات يعني ايه؟ المعجزات. يثبت الكلام يعني يقول شويه كلام، وبعد الكلام يبقى فيه ايه؟ فيه ايه؟ معجزات. هي في الخدمة. اقول مرة ثانية، اما هم فخرجوا وخرجوا في كل مكان والرب يعمل معهم. مش بيخدموا بزواتهم ولا من دماغهم ولا بحسب رغباتهم واهواهم، لا، هم بيخدموا ايه؟ بحسب رسم ربنا. الرب يعمل معهم. لستم انتم المتكلمين بالروح بيكم اعطيكم فما وحكمه، لا تهتموا بما تقولون. الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات الطابعه. يعني الناس هتسمع شويه كلام. مثلا واحد بيوعظ عن الرب الشاف، الرب الشاف. طب سمعنا الوعظ بعدين، فلان ده بيقول لك اوعى تقول على المعجزه احسن الشيطان يحسدك، كان الشيطان حينقض عمل الله. لا يمكن. يثبت الكلام بالايات السابعه. انا هقول لكم شويه حاجات. واحد بيقول انا شاب غير مسيحي، بشتغل بشركه شجر، وتقدمت بطلب نقل عشان اعمل بشركه شجر اللي هي جنب سفن بمحافظة كذا، الشركة بتاعتي وافقت، لكن الشركة اللي انا منقول ليها ما وافقتش. فطلبت من زميل ليا مسيحي، زميل معايا في الشركة في مصر، انه يطلب من قداستكم الصلاة من اجل لحل المشكلة ويتم نقلي. فطلب مني ورق وقلم، وطلب اني اكتب ورقة للصلاة من اجلي، واخذ الورقة بعد كتابتها ووصلها للكنيسة المرقسية الكبرى بالأزلفين. وده كان يوم الجمعة الماضي 26/8/2005، وتاني يوم السبت 27/8 بعتت للشركة طلب السبعة لإتمام إجراءات النقل. فشكرا للسيد المسيح. كان الرب يعمل معهم، وإن كان الله معنا فمن علينا. مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي وماشي ورا. يا مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي وماشي ورا. يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيح في قلبي رب كل حبي، هو إلهي وهو ربي. مسيح في قلبي رب كل حبي، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ملك يسوع، أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ملك يسوع. كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات السابعة. دي حاجة أساسية في الخدمة، أساسية في الخدمة. وبعدين اللي بيتكلم وبيقول لك ما تقولش عن المعجزة، ابني هنا احنا بنعلن مجد الملك المسيح، مجد الملك المسيح اللي حاضر معانا وشايف قلبي وقلبك وعارف غرضك وغرضي وغرض كل انسان. احنا ندعي مجد الله، ندعي مجد الله. اعطي لاسمك مجدا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك اعطي مجدا. هو اللي مفرحنا انه هو حاضر معانا وشايفنا وسمعنا، واللي مفرح قلبي انه شايفه بالايمان واثق من حضوره. عشان كده بقدم له المجد هو. وانا بقول لك انا شويه تراب، لا اعلان عن ذاتي ولا واحد زي بقيه الناس اللي ما كنتش اقل، لكن الهي حاضر في الوسط، الهي حاضر في الوسط، الهي حاضر في الوسط، الهي حاضر في الوسط. اعلن ذاته ومجد اسمه. الهي حاضر في الوسط، الهي حاضر في الوسط. واحد كان بيكلمني من يومين ثلاثة في موضوع شبه رسمي كده يعني، وبعدين بيقول لي الكلام يعني بما معناه ان مين اللي ساندني وبتاع. قلت له انا ليا اله، انا ليا اله بيحارب حربي. أنا لي إلى بحار بحار آية في كل دار لعنى لي إلى بحار بحار ماشي معايا في كل دار ليعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي واحد يقول بعد 20 سنة عنده السكر ومن 2 سنين أصيبت عيني اليمين برشح نزيف داخلي سبب في عدم الرؤية الواضحة ولما أروح للدكتور أشوف العلامات بخلص معه فالدكتور وصف لي علاج ومرة ثانية قال لي ده بداية مية بيضة على عيني وصف لي نظارة جديدة ما عملتهاش وكنت حاضر لاجتماع يوم الجمعة وانت بتقول المسيح في وسطينا نعم يا حبيبي المسيح في وسطينا وشعرت ان عين اليمين اوضح من الاول ولما رحت للدكتور مرة ثانية اكد لي ان عيني سليمة والشبكية سليمة والنظارة القديمة تنفع اما هم فخرجوا وفرزوا في كل مكان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالاوات الطابعة عايز اقول احنا شبعنا وعظ شبعنا وعظ عايز المسيح واضح نقدمه للعالم مسيح حي يقيم من بين الاموات مسيح شافي يصنع الايات والمعجزات مسيح يحرر يفك القيود والرباطات مسيح حي بحيث كل من يؤمن به يصلي ويقول حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودك يتهبني مرارني يسوع انشد نشيد الحرية ولست من العبودية ملك الحياة الابدية حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبوديت ابليس حررني يسوع حميت قيل ريحني قلب حزين فرحني وبروحه قد مسحني حررني يسوع وحررني يسوع حررني يسوع من عبودية ابني حررني يسوع انا بحذركم الشيطان الايام دي بيشرز بمسيح ميت بيشرز بمسيح ميت ما يقدرش يخلص بيشرز بمسيح عاجز ما يقدرش يحرر يكلف بطبيب غير حقيقي ما يقدرش يشفي. اوعى تتبع كلام ابليس. كلام ابليس مسحنا حي. مسحنا حي يستطيع كل شيء. واللي ماشي وراه يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مسيح يفرح يزيل الهموم يبدد المتاعب والهموم. مسيح قوي مسيح شديد. مسيح حمل الخطايا. حمل الخطايا. او عتكدع الشيطان اللي بيقول لك انت خاطي وهتعيش خاطي ولغاية ما تدخل الامر هتعيش خاطي. لا يا حبيبي الرب رفع عنك خطاياك لا تموت. الرب رفع عنك خطاياك لا تموت. مسيحنا قوي مسيحنا حي. هي دي الخدمة حبيبي. هي دي الخدمة. هو ده المسيح. المسيح له كل المجد اللي انا بقدمه ليك وبقدمه ليك. بقدمه لكل انسان يسمع او يشوف. بقدمه لكل انسان هنا وفي كل بلاد المهجر وفي العالم. بقدم لك مسيح يحرر. بقدم لك مسيح قوي يسند الضعف. بقدم لك مسيح يشيلك ويشيل شلتك. بقدم لك مسيح يفرحك طول الطريق. اتعرف عليه. حط ايدك في ايده. استند عليه. اتكل عليه. يشيلك ويشيل شلتك. اهل الاوان ان نحرص المسيح الحقيقي المحرر. كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات الطامعة. ليقول الكتاب ليكن كل واحد بدع المؤمنين. بقول في الخدمة. طب احنا مالنا ومال الخدمة الشعب يعني. كل واحد خادم وكل واحد شاهد يقول انتم شهودي يقول الرب. وكل واحد تاجر. تاجر وفي السماء يسألنا تسدنا ايه اعطي حساب وكلفة. وكل واحد اخذ وزنات. وكل واحد هيتفعل في السماء عملت ايه بالوزنات بتاعته. فبيقول ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا او بعضنا بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضنا بعضا. شوف بقى الكلام اللي جاي. ان كان احد يتكلم فكأقوال الله. واحد حيجي يتكلم يوعظ او يبشر او خدمة فردية او زيارة لمريض لمستشفى. ان كان احد يتكلم قولوا معايا فكأقواله الله. يعني مش اقواله هو مش شوية كلام حاططهم في دماغه ومرتبهم. مفهومش لا غمز ولا لمس ولا شتيمة ولا تعرية للنفوس. كأقوال الله. وربنا بيقول ايه؟ بيقول انا بحبكم. أنا الله وليس غير وليس سواني. أنا المخلص. كأقوال الله يعني أكتم كلام رب المجد يسوع. إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله. وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد آمين. أقول مرة أخرى ماذا الخدمة؟ خدمة لكل واحد لكل واحد. ربنا ادانا لسان. تفتكر ادانا لسان عشان نتكلم ونرغي عشان نمسك سيرة الناس عشان نمسك سفرة الناس علشان نفضل ورا كل واحد ونسلم ونجيب خطاياه وضعفاته وممكن ننشرها على المنى قدام ده وقدام ده. لا يا حبيبي. امال ادانا لسان ليه؟ عشان يتكلم هو على لساننا. يتكلم هو على لساننا. اول ترنيمة رب نطق بيها على لساني من سنين طويلة يمكن من 37 سنة. اولها كان انطق على لساني وكن ينبوع كلامي انني بالمحبه وسر انت اماني. يا سلام عثرنا بالليل ومعلي صوتي لامي كان الاوضه اللي انا فيها على الشارع وفاتت الساعه 2 ولا الساعه 3 وربنا اداني عدد ساعتها. بس عبد الشيطان بيهيج عن الكلام ده. انا عشان كده خلوني في العدد ده واسمح لروحك القدوس ياتي ويمناني وليفد فيا روحك انت الذي اشتراني انت على لساني. عترنم العدد ده من الساعه 3 للساعه 4 ونص عدد واحد عدد واحد انت على لساني وكن ينبوع كلامي. انت على لساني وكن ينبوع كلام انني بالمحبه وسر انت امامي. انني بالمحبه وسر انت امامي املاني بالمحبه وسر انت امامي املاني بالمحبه وسر انت املاني بالمحبه وسر انت امامي املاني. واسمح لروحي القدوس ياتي ويملاني. واسمح لروحي القدوس ياتي ويملاني. واسمح لروحك القدوس ياتي ويملاني. وليفض فيا روح انت الذي اشتراك وليفض فيا روح انت الذي اشتراك وليفض فيها روحك انت الذي اشترى لاملاني بالمحبه وسر انت امام املاني بالمحبه وسر انت امام املاني بالمحبه وسر انت امام املاني بالمحبه وسر انت امام املاني بالمحبه وسر انت امام املاني بالمحبه وسر انت امام. ان كان يخدم احد فكانه من قوه يمنح الله. اثار الخدمه مش ذراع بشر ولا حكمه انسان ولا شويه كلام بنقراهم في كتب ولا ترتيب زي الاخ اللي بيقول عايزين الاجتماع ويرجع السؤال ويرجع الوظائف ويرجع من بتاع. لا يا ابني كانه من قوه يمنح الله من قوه يمنح الله. احنا عايزين نتصبر وندوق المسيح الحي قبل ما نسيب العالم قبل ما نسيب العالم. عايزين ندوق ونختبر النصرة نختبر الغلبة تقف على رجليك روحيا الان قبل فوات الاوان. مسيحنا حي مسيحنا حي يعطي قوة لمن يريد ويعطي حكمة للجاهل ويخلص ويفك المربوطين، يفك المربوطين. يبقى المواهب ضرورية للخدمة، ضرورية للخدمة. واحد بيقول ابنة نعيم اسكندر من اسكندرية، الجمعة اللي فاتت حصل لي معجزة اثناء حضور الاجتماع. كنت جاي وفي خراج في اسناني والتهاب لسه والام شديدة، لكن عند رش المية اتفتح الخراج فجأة وزال الالم نهائيا مجدا وشكرا للرب يسوع. في اليوم التالي وثاني يوم، يوم السبت اليوم الروحي، فاحنا رحنا بالعربية وتهنا في الطريق والعربية غرزت في الرمل لاني ما رحتش مع عربيات الكنيسة، لكن عناية ربنا نبص لقينا بعد ما كنا حنرجع شفنا عربيات الكنيسة وطلعنا من الرمل وربنا نجانا وفرحنا. واحد يقول ارجو من قداستكم اعلان هذه المعجزة. امبارح قابلتني واحدة من الاخوات وحكت لي الحكاية بالكامل عن السيدة اللي اتشلت وفيها ارواح شريرة بعد وفاة والدها وبكائها بالمدافن وعجز الاطباء عن علاجها. واخيرا الجمعة الماضية حضرت الصلاة وشفيت من الشلل وقامت سليمة ورجعت للعمل بعد اجازة طويلة، لدرجة ان زملائها قدموا جاتوهات احتفالا بهذه المعجزة، وده كان في المكتب. واحنا بتقول اشكر رب يسوع على الاجتماع اللي فيه حضور الرب واضح، حدث معجزة لزميلتي اللي كانت من 7 سنين ما حبلتش، لكن جات الاجتماع وبعثت ورقة عشان نصلي لها والان هي حامل. بنت صغيرة عمرها 3 سنين ونص، جفوا عندها صلع او ثعلبة، مرض الثعلبة في شعرها كله، واثناء رش المية شفيت تماما وطلع شعرها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يا ميدك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يا ميدك تعمل ذات الأطباء صاروا وريهم يبتاك خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء صاروا وريهم يبتاك خليهم يقولوا ان ما فيش زيك. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشتغل. أحكام المعجزة. أقول حاجة ثانية، المواهب الروحية ضرورية لينا، قلنا نمرة واحد ضرورية للبنيان، نمرة اثنين ضرورية للخدمة، نمرة ثلاثة ضرورية للثبات. للثبات ممكن يكون واحد ضعيف متشكك وبعدين يشوف معجزة أو يسمع عنها زي كده، فتلاقي الشكوك ايه تطلع من قلبه ويثبت في الإيمان. ضرورية للثبات، عشان كده معلمنا الرسول يونس يكتب لأهل رؤيا مرة ويقول إني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. أول ما يكتب لأهل رؤيا مشتاق أن أراكم عشان أمنحكم هبة روحية لثباتكم، وبعدين يكتب مرة ثانية وبيقول إني أشكر الله كل حين من جهتكم لأجل نعمة الله المعطى لكم في المسيح يسوع. ليه؟ لأنكم في كل شيء استغنيتم فيه، في كل شيء استغنيتم فيه، في كل كلمة وكل علم، كل المواهب يكتب لأهل كورنثوس، لأنكم في كل شيء استغنيتم فيه في المسيح يسوع في كل كلمة وكل علم، فقد ثبتت أو كما ثبتت فيكم شهادة ربنا يسوع، ثبتت فيكم شهادة ربنا يسوع المسيح، ثبتوا فيه وثبتوا في الشهادة، ثبتت فيكم شهادة ربنا يسوع حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما. ربنا اداهم كل موهبة وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية، سيثبتكم أيضا للنهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح، الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة الله. هذا المؤمنين وهذا الخدام والمخدومين، هذا المسيحيين، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة الله. عارف يجي واحد لسان الشيطان بيتكلم ويقول لك طب ما هم دول أهل كورنثوس يا أخويا، ده بيقول عليهم إن يسمع أن لديكم جنس، هذا اللي بتقول غير ناقصين في موهبة. يا حبيبي بص للجانب المضيف، اتكلم بالمسيح الحي، ما تتكلمش عن الجانب المظلم، عن الجانب المظلم. ايوه فيهم واحد زنا، فيهم عشرة زنا، فيهم مية زنا، لكن في ناس قديسين مليانين موهوبين موهوبين. وان بينكم خصومات اسمع من اهل خلو اني بحول ماله وماله. هو في انسان من غير خطيئة؟ لا، بيعرفوا سقطوا، ما أبينا داود عظيم سقط، لكن إن سقطت إيه؟ أقوم، لكن خلينا في الجانب الحلو المفرح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. أخذوا مواهب هم مستنين ربنا الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. مواهب ضرورية للثبات، تشجع الإنسان، تشجده أن لما أشوف رب المجد يسوع عامل في المكان ده، ياها بل حتى لما الشيطان عمال يفكر في الناس ويوازن يبين في قدام الناس يقول لك ازاي المسيح هو ربنا، ازاي ابنه، ازاي هو الله، وازاي الطفل ده يبقى ربنا، وازاي المصلوب على الصليب يبقى ربنا، كلام كتير. لكن لما يشوف رب المجد يسوع هنا بيقول لك اقول قم، ويحصل بنعمة ربنا، ويشوف المشلول عين والعيان شفي والاخرس اتكلم، ويشوف الحاجات دي يثبت. ما هي الضرورية للثبات؟ اصل الختمة مش بس شوية كلام، شوية كلام. واحد كان كاتب لي ورقة بس يمكن مش النهاردة، بيقول حضرت عظة في مكان وبعدين المتكلم كل شوية يقول بيت شعر، كل شوية يقول بيت شعر، كان أجمل العظة يقول قال الشاعر قال الشاعر: يا ابن شاعري يا حبيبي، شاعري يا ابوي، انت هتعلم بكلام الشاعر، والشاعر ده حيجيب من الحكمه، حيجيب قول قال ربنا يسوع المسيح. اختم كده، اختم كده. انا ما ردتش عليه لان ما بقتش اهتم، يمكن الا لو كان حاجه تشدني هتكلم بيها واتكلم عليها. يعني زي ما الاخ ده بيقول لي عن قضايانا، انا مفيش قضيه بسيطه ومش ممكن حسين قضيه اتكلم عنها واجري وراها لغايه ما ربنا يدبر، لغايه ما ربنا يدبر. ارجع واقول المواهب ضروريه ايه؟ للثبات، للثبات. ليه فلان مخلخ؟ معيس. وليه الجماعه بالمجموعه دي المخلخين؟ وليه العيال والبنات مالين حشان الكنيسه؟ اللي حلف حلف، واللي كذب كذب، واللي تايه في الدنيا. وليه الخادم ده كذاب ومفتري؟ ليه؟ لانه ما اختبرش ربنا، ما اختبرش ربنا، روح الله ما عملش فيه. احنا ممكن نقول يسوع حي وهو يقول لا يسوع ميت، ما يقولهاش للشفايف، لكن يقول لك لا لا لا. ايه؟ ايه اللا بتاعتك؟ ايه اللا بتاعتك؟ لا يا حبيبي، لا. مسيحنا حي، صانع الاواسم والمعجزات في كل اوان، في كل زمان ومكان. الرب يعمل ويسوي، الرب يعمل ويسوي. المواهب ضروريه للثبات، المواهب ضروريه لينا كمؤمنين، ضروريه لينا كمؤمنين. يعني مثلا واحده، طبعا كلام لكن ممكن اتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله. لكن ممكن هيزعل الناس. ليه يا حبيبي؟ واحدة ممكن ربنا يديها موهبة شفاء. يا نهار مش فايت موهبة شفاء. واحدة ست. انا دلوقتي مش هوعظ بالكلام ده بعدين. كلام ده بعدين. لكن اللي حصل، انها صلت واللي صلت عليها شفيت. اديني عقلك. طبعا فلان هيعلق تعليق كده وفلان هيعلق تعليق كده، لكن على رأي واحدة من المباركات قالت: هو ربنا بيدي فلان وما يديش فلان؟ يدي فلان وما يديش فلان؟ ولا ربنا عادل وعطاياه للجميع؟ عطاياه للجميع. انا هتكلم عن الكلمة دي بعدين، لكن انا بتكلم دلوقتي وبقول المواهب ضروري للبنيان، للخدمة، للثبات. المواهب ضرورية، مواهب ضرورية. وبعدين رب المجد يسوع بيقول: اعطوا الروح القدس للذين يسألونه. يعني هل انا ممكن اقول يا رب اديني مواهب؟ ايوه ايوه. وربنا مش هيدي انسان مش هيسال، بس لابد الانسان يكون عنده غيره لمجد اسم الملك المسيح، واخد الامور جد، عايز يبني مع الرب الملكوت، عايز يشتغل معاه، عايز يعمل له حاجه، يقول له نفسي اعمل حاجه قبل ما اجيلك يا رب، نفسي اعمل حاجة قبل ما اجيلك، حتى لما اجي عندك اكون عملت حاجة، اكون ذكرت اسمك، اكون مجدت اسمك يا رب. ما اجيش وانا ايديا فاضية، اجي وانا والنفوس اللي خلصتها واللي توبتها، النفوس اللي ادخلتها الى بيتك الى حضرتك، اكون عملت عمل يا رب. اكون عامل. اسأل فتلاقي اللي عنده غيرة وعايز يمجد اسم الهه، يقول يا رب انا ما اقدرش اخدم لوحدي، ما اقدرش اخدم لوحدي، مش بمخي ومش بكلامي ومش بقرايتي، ده في ناس تقعد تسحب في الكتب وتدور وتجمع عظات. كان زمان في واحد ربنا يذكره بالخير، واحد عامل اجنده كده، اجنده فيها شويه عظات، عظات احنا عندنا مثلا كل يوم حد في قراءات، القراءات معروفه اليوم الفلاني القراءات بتاعته كذا، فكاتب القراءات وعامل عليها عظه، الله اعلم جود العظم مين. يجي كل سنه يفتح العجلة العجلة بتاعتين الحد الجاي ايه عن صدر يقرأ الكلمتين ويجي يقولهم هم الكلمتين كل سنة هم الكلمتين ايه يا ابني ده المية تنسل المية لما توقف كده المية الراكدة مية ايه سنة عشان كده ممكن يطلع الكلام منسل منسل يعني الناس ما تنبله تنبله ما يخلصت نفسه ما يخلص مرسين فوق روح الله يقول اصغر فانك وانا املا افتح فانك افتح فانك لستم انتم المتكلمين بالروح عبيكم ناس من المباركين ممكن يتولدوا في اماكن خدمة في اماكن خدمة ممكن يتكلموا في اليوم اربع خمس مرات ست مرات سبع مرات وناس بتجري وراهم عمالين يسمعوا ناس طب وفلان سمعوا هنا وحيسمعوا هنا وحيسمعوا هنا لازم يسمع كلام جديد وفعلا يسمع كلام جديد مية جارية مية جارية من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مجمعون ان يقبلوه قال هذا عن الروح تجري من بطنه انهار ماء حي ناس بتشتغل ناس بتخدم مش ناس بتاكل عيش مش ناس بتاكل عيش ناس بتخدم مواهب روحية نافعة للخدمة نافعة للخدمة عشان كده فرق كبير بين كلمة تسمعها وكلمة تانية كلمة تسمع ممكن فلان بيتكلم فلان بيتكلم ويطول في الطريق والناس تقوم وتمشي واحد ينعس واحدة تقوم واتنين بيتكلموا ليه كلام ميت على الشفايف كلام ميت على الشفايف يا حبيبي اطلب من روح الله سيبك من كل الامور دي اطلب من روح الله الروح يملك والروح يعطي كلام يعطي ملء يعطي مواهب يجبن الملء في حياتك يجبن خدمة خدمة من روح الله زينة الكنيسة الروح القدس عمود الكنيسة الروح القدس قوة سلطة الكنيسة الروح القدس بس مش يبقى كلام ولا دراسة ولا ندرس ونتعلم ونكتب ونقارن بين دي وبين دي وفلان قال وفلان قال واحنا فين من الأمج احنا فين احنا فين ده ممكن واحنا عمالين ندرس ونقول وبتاعي بقى واحد بجلبية لما واخده مش انتنا واحد بجلبية تلاقيه مليان جنبي اهو اوعى يا ابني خلي الناس تشوف مليان بالروح ويمكن ربنا بيعمل معجزات عشان الراجل بقى بجلبية وطاقية ده لا يعرف اللاهوت ولا يعرف الناسوت ولا يعرف الكتب ولا يعرف حاجات وفرحان بربنا ممكن لما رن معاه الترنيم تلاقيه مهلل كده وفرحان انا عايز اللي قاعدين المرايا دول يهللوا اللي قاعدين مراية الاجتماع دول قاعدين نايمين نايمين هنغير الاستاذ ده هنغير الاستاذ ده ها عايزين الناس ترنم هنا انا فرحان صدقوني انا فرحان امبارح كنت بقول شوية تأملات عشتهم طول الأسبوع طول الأسبوع وعلى الأخص قابلت مع ناس معهم طفل طفل سنة 12 سنة والطفل ده أجنبي بس بيتكلم عربي لكن هو قاعد جنبي كان بيتكلم باللغة بتاعته بيتكلم أخته وأمه فأنا ما فهمتش حاجة لأنه بيتكلم بالألماني فبقول طب أنا ما فهمتش حاجة شوفوا أمه قالت الطفل ده بيقول إيه كان امبارح حصل حكاية العراق دي اللي مات فيها 1500 بني وحصل الإعصار ده اللي في أمريكا فالولد بيقول ايه من زمان شوف الولد اللي سنه 12 سنة ده انا حسيت اني ولد ناضج روحيا من زمان كنا فين وفين لما نسمع عن حاجة تحصل انما دلوقتي كل يوم حاجة تحصل او اثنين حاجة او اثنين يحصل كل يوم. وعن حكاية العراق وحكاية امريكا والولد بيعلى على الكلام ده بيقول لازم احنا في الايام الاخيرة سنو على ايه ما شرطانا لازم احنا في الايام الاخيرة. انا كنت عايش في اليومين دول عمال افكر في الاحداث اللي حصلت الاختراعات الكثيرة جدا اللي ممكن لما الواحد يمسك الموبايل لو اللي يمسك ولا يشوف النت والحاجات دي حاجات ما تدخلش جناح لحتى اسأل نفسي هل يا ترى في حاجات تانية احدث من كده هتحصل احدث من كده. وبعدين الزلازل اتكررت زلازل في اماكن واوبئة ومجاعات. حتى اتأمل في الحاجات دي انا حاول احساسي الشخصي رغم ان البعض يخالف احساسي ورأيي حسيت ان الرب قريب جدا على الابواب حيجي ياخد عرسته. الايام اللي جاية صعبة يعني يوم الرب يسمح كده وزناد ينطلق وحرب تقوم هتلاقي امم تباد على رأي اللي قال ممكن الشرق الاوسط ده هيكون هو مجال الحرب العالمية الثالثة. الشرق الاوسط قال لو انضربت قنبلة هيدروجينية في الشرق الاوسط ممكن تبيد نص الشرق الاوسط ان لم يكن كل الشرق الاوسط. فالايام اللي جاية انا مش بتكلم فانا بقول تأملات عشتها الاسبوع ده فحسيت ان الرب قريب على الابواب. مش معقول عرسته كنيسته هتحضر الاهوال دي والمصايب دي لكن الرب قرب ايه وياخد عرسته وتدخل للمجد ونعيش مع الرب كل حين. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام المسيح الرب يجينا يلا ونستنى عن قارب حيكون وصينا وإحنا حنكون وياه المسيح الرب يجينا يلا ونستنى عن قارب حيكون وصينا وإحنا حنكون وياه والصعب نرتاح ويمر الغربة راح والصعب نرتاح ويمر الغربة راح ونغني ترنيما ونعيش في الافراح ونغني ترنيما حلوة ونعيش في الافراح. الله بيقدم لنا ذاته ومن روح القدوس عطية العطايا. خذ بالإيمان قل له يا رب املاني يا روح الله املاني فرغني من كل غريب يا رب فرغ قلبي من كل شهوة رديء يا انت حاضر في الوسط المسني بنعمة غنية يا رب المس قلبي غيرني جددني اديني نعمة اديني نعمة عدني للوقوف بين يديك عدني للوقوف بين يديك اصرخ لإلهك اصرخ لإلهك انه عدني معكش في وقت انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات اقمني للصلوات اقمني يا ربي واحميني من الذنب أملك علينا يا سيدي قل خطانا اجعلنا ناظرين إليك على الدوام كل المشوار نثبت أنظارنا فيك نتبع خطاك واثقين إنك حتقودنا للحياة الأبدية للمدينة البهية لأورشليم السمائية وقيل انك هتحفظنا من كل شر هتنجينا من المهالك كرامة ومجد ليك يا رب اربطنا بيك ثبتنا في شخصك احمينا من كل النوازع من كل الشرور اقتل كل المحاربات حتى كل الرماطات اعطي نعمة لشعبك يا رب حرر فك القيود فك القيود يترنم كل لسان يا رب يترنم كل لسان اخرس النعمة تصيب على الكل لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البطول أم النور مريم اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات